السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يجد المكافأة فليدع له. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. قوله رحمه الله: باب من لم يجد المكافأة فليدع له، أي من صنع إليه معروف فلم يجد ما يكافئ به صانع المعروف وفاعله فعليه أن يدعو له. قوله أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، فيه أن الأنصار اشتركوا مع المهاجرين بالقيام بالعبادة والذكر وأنواع الطاعات، لكنهم زادوا على ذلك أنهم استضافوهم وناصفوهم في أملاكهم وبيوتهم وطعامهم وشرابهم، وأحسنوا إلى المهاجرين إحسانا عظيما. ولهذا جاء في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: لقد كفونا، أي الأنصار، المؤنة وأشركونا في المهنة. رواه الترمذي. أي كفونا مؤنة الطعام ومؤنة الشراب ومؤنة السكنى. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فضربوا في باب الإيثار والإحسان أروع الأمثلة. فلما رأى المهاجرون هذا المقام العظيم والإحسان البالغ الذي قدمه إخوانهم الأنصار لهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. وهذا من حرصهم على الأجور والاهتمام بالثواب. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. فنبههم صلى الله عليه وسلم على هذين الأمرين، وأنهم لم يذهبوا بالأجر كله ما دمتم على هذه الحال، فلكونهم قدموا إليكم ذلك المعروف العظيم قابلوهم بالدعاء والثناء. قوله: ما دعوتم الله لهم، أي ما دعوتم الله بالخير، وأبلغ ما يكون ذلك كما تقدم ذكره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال: جزاك الله خيرا. وقوله: وأثنيتم عليهم به، أي بأن يذكر معروفهم ويثني عليهم به، بأن يقول مثلا: فلان أحسن إلي بكذا، أو أن الله يسر لي فلانا فأعطاني كذا، ونحو ذلك. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين: الدعاء لمن صنع معروفا، والثناء عليه بالمعروف الذي صنعه وذكره بالخير. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يشكر الناس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الربيع بن مسلم قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الربيع بن مسلم قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى للنفس: أخرجي، قالت: لا أخرج إلا كارهة. قوله رحمه الله: باب من لم يشكر للناس، أي على معروفهم وإحسانهم، لأن شكر من صنع معروفا مطلوب شرعا، والدعاء له من شكره، والثناء عليه بالخير من شكره، ومكافأته على معروفه من شكره، كل ذلك من شكر صانع المعروف. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي أن من كان ممتنعا عن شكر الناس فهو أيضا ممتنع عن شكر الله، فالذي لا يشكر الناس على ما يلقاه منهم من معروف وإحسان لم يشكر الله، وهذا لأنه إما أن الله عز وجل أمره بشكرهم ودعاه إلى ذلك فلم يشكرهم، فلا يكون بذلك شاكرا لله تعالى لأنه لم يطع الله فيما أمر، أو لأن الله عز وجل سخرهم وجعل المعروف الذي يصل إليه من جهتهم وعلى أيديهم بتوفيق الله ومنه، فالمعروف الذي كتبه الله له أجراه على أيديهم ووصل إليه من خلالهم، فمن شكر الله على نعمته أن يشكر من جعله الله تعالى سببا في وصولها إليه. ولهذا قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالذي لا يشكر الناس على معروفهم وإحسانهم لا يشكر الله. وأيضا معنى آخر، وهو أن في هذا تنبيها على أن من كان عاجزا ونفسه ممتنعة عن شكر القليل فهو أيضا لا يشكر الكثير، والله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كانت نفسه تمتنع عن الشكر على القليل الذي يصله من الناس، فكيف بالأمر العظيم والنعم الكثيرة التي يمن الله سبحانه وتعالى عليه بها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى للنفس أخرجي، قالت: لا أخرج إلا كارها. قوله للنفس أخرجي المراد بالنفس الجنس، أي أي نفس كانت، فعندما يقال لها أخرجي أي من جسد الإنسان فإنها تقول: لا أخرج إلا كارها، لأنها ألفته وتعلقت به وبقيت معه هذه المدة الطويلة، فتقول: لا أخرج إلا كارها لرغبتها فيه وتعلقها به. وهذا الحديث ليس له علاقة بالترجمة، ويقول البخاري رحمه الله: باب من لم يشكر للناس. وقد جاء في بعض نسخ الأدب المفرد أن هذه الرواية جاءت متصلة بإسناد واحد بالحديث الذي قبله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قال الله تعالى للنفس أخرجي، قالت: لا أخرج إلا كارها. وفي بعضها أعيد الإسناد، فإسناد هذا الحديث هو نفس إسناد الحديث السابق. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب معونة الرجل أخاه. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قوله رحمه الله: باب معونة الرجل أخاه، أي فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله، وأن معونة المرء لأخيه صدقة منه عليه تجري له في صالح أعماله ويثيبه الله عليها عظيم الثواب. فهذه الترجمة فيها بيان فضل التعاون ومعاونة الإخوان ومساعدتهم. قوله: قيل أي الأعمال خير؟ هذا السؤال كثيرا ما يتكرر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وداخل في حرصهم على الخير ورغبتهم في الثواب وتنافسهم في الأعمال، وأيضا عنايتهم بمعرفة أي الأعمال أفضل، لأن من لا يعتني بهذا الباب الشريف من العلم قد يمضي أوقاتا من عمره في أعمال مفضولة كان الأولى به أن يصرف أوقاته فيما هو أفضل وأعظم. فإذا كان لا يميز بين الأعمال في تفاضلها وتمايزها في الثواب فقد ينشغل بالمفضول عن الفاضل، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يكررون هذا السؤال، مما يدل على اهتمامهم بمعالي الأمور ورفيعها. قوله صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وجهاد في سبيله، وهذا صريح في أن العمل من الإيمان وداخل في مسماه. ولهذا لما قيل له صلى الله عليه وسلم: أي العمل خير؟ قال: إيمان بالله. والإيمان هو أساس العمل، بل إن أي عمل لا يقبل إلا بالإيمان. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قوله إيمان بالله، الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، لأن الإيمان له أصول ستة، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور. قوله صلى الله عليه وسلم: وجهاد في سبيله، هذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، أي الجهاد الذي أمر الله به بضوابطه المعتبرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليس كل إشهار للسيف جهاد، وليس كل قتل للكافر جهاد، فالجهاد له معانيه ومقاصده وضوابطه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هنا ضابط للجهاد في قوله: وجهاد في سبيله، فمن قاتل حمية أو قاتل عصبية أو قاتل شهرة كل ذلك ليس في سبيل الله. فالجهاد له ضوابطه، وعندما لا يفرق بين الجهاد والإفساد يقع بعض الناس في الإفساد للجهاد، فيجنون على أنفسهم وعلى غيرهم. قوله: فأي الرقاب أفضل، أي عندما يريد الإنسان أن يعتق رقبة في سبيل الله أو يريق دم رقبة من بهيمة الأنعام طلبا لثواب الله. قوله: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، هذا هو الضابط في ذلك. قوله: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، أي ليس للكسل وإنما للعجز، مثل لا يستطيع أن يعتق لأنه لا يملك مالا يشتري به رقبة فيعتقها، أي فماذا أصنع؟ قال: فتعين ضائعا، وفي بعض الألفاظ صانعا كما عند مسلم. وقوله ضائعا أي ذا ضيعة لعوزه وفقره وحاجته فيعان، ويدخل تحت هذا المعنى التائه غير المهتدي إلى الطريق، فهذا كله من صنائع المعروف. وفي الروايات الأخرى: تعين صانعا أي تعين صاحب صنعة على صنعته، أي تساعده عليها. ثم قال بعد ذلك: أو تصنع لأخرق، والأخرق هو العاطل الذي لا صنعة له. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صاحب الصنعة على الذي لا صنعة له، وهذا فيه تنبيه إلى أمرين: أن من كان مهتما بالعمل والكسب بإيجاد أعمال وصناعات ومجالات له ولغيره فإنه مقدم على الإنسان الكسول العاطل، ولهذا قدمه صلى الله عليه وسلم حيث قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وأن الناس يعطفون على الأخرق الذي لا صنعة له، أما صاحب الصنعة فإنهم يقولون إنه في صنعته وماض في سبيله فلا يهتمون به ويهتمون بالآخر، لذا قدمه للتنبيه على الاهتمام به. قوله: أفرأيت إن ضعفت، أي إن لم أجد قدرة على هذا الأمر فماذا علي؟ قال: تدع الناس من الشر، أي لا تؤذي أحدا ولا يحصل منك شر لأحد، فكف أذاك وشرك عن الناس. قوله: فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، لأنه منع نفسه من إيذاء الآخرين، وإيذاء الآخرين هو تضييق على النفس، فإذا كف نفسه عن إيذاء الآخرين وسع على نفسه، أي أعفاها من تبعة الأذى والعقوبة، فتصدق على نفسه ورحمها.